بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو الدرس 91 بعد 700 من دروس جامع المسائل. وفي هذا اليوم نذكر بعض القصص التي حصلت لأصحاب سوء الخاتمة، نعوذ بالله منها، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. ومن أهم أسباب سوء الخاتمة ما ذكرناه لكم في قبل درسين التي ذكرها الحافظ ابن حجر. من أهم علامات سوء الخاتمة وأسباب سوء الخاتمة الذي يكون في طويته فساد أو ارتياب أو يكثر وقوعه في الكبائر، أن يصر على الكبائر ويجترع على العظائم، هذه من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. نذكر منها أمثلة، كما مثلا عقوق الوالدين. عقوق الوالدين من أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله. قال أبو إسحاق الفزاري، قال: كان رجل من أصحابنا جمع من العلم أكثر مما جمعت، فاحتضر فشهدته، فقيل له: قل لا إله إلا الله. قال: لا أستطيع أن أقولها. وما زالوا يكررون عليه: قل لا إله إلا الله، ويقول: لا أستطيع أن أقولها. وما زال بهذا حتى مات والعياذ بالله. قال: فسألت عنه فقيل: كان عاقا لوالديه، كان عاقا لوالديه والعياذ بالله. ومن تلك القصص أيضا ومن تلك المعاصي الربا، الذي يعيش على الربا والعياذ بالله، إذا احتضر ربما يكون له سوء الخاتمة. وقد ذكروا عن رجل احتضر عند موته فقيل له: قل لا إله إلا الله، فقال: 10 بـ11، 10 بـ11، يعني يكرر ما كان يفعله في الدنيا من الربا، أنه كان يأخذ يعطي القرض 10 ويأخذه 11، يرده المقترض 11. يقولون: قل لا إله إلا الله، ويكرر تلك الكلمة التي عاش عليها، أن إذا عاش على شيء يموت عليه، ويقول: 10 بـ11 حتى مات والعياذ بالله. وذكروا لرجل أنه كان يشرب الدخان، احتضر فقيل له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: سجارة سجارة. بل هذه قد ذكرت لكم في إحدى الدروس أننا حضرنا في سنة من السنين المتقدمة في ساحة الإعدام بصنعاء على رجل يعني أخرج في ساحة الإعدام، سينفذ فيه حكم الله القصاص كأنه قتل. ومعلوم أنه قبل يعني القصاص أن تلك السنة أنهم يقولون الذي سيعدم، يقولون له: صلي ركعتين حتى تكون آخر عهده بالله بالدنيا، وتكون هذه توبة منه، ويقام عليها الحد فيطهره الحد، فيكون هذا خير، أن يصلي ركعتين قبل أن يموت، وتكون هذه الركعتين آخر شيء في حياته. فكثير من الذين يخرجون إلى ساحة الإعدام ليقام عليهم الحد يصلونها. فأخرج ذلك الرجل ويقول له العسكري، يقول له: قم صلي ركعتين. فأبى، أعوذ بالله، أبى. يقول له: قم صلي الآن ستعدم. هو الآن يرى ذلك الذي سينفذ القصاص، يراه فوق رأسه، يراه فوق رأسه، ويرى السلاح فوق رأسه، يرى الآلي في يده، الآن سيطلق عليه الرصاص ويموت. ويقول له: قم صلي ركعتين. فهو يأبى، يقول: أعطوني دخانا، أعطوني دخانا. فرموا له بعض العساكر بالدخان، ويشرب الدخان مثل المجنون، يعني يمص هذه الدخانة ثم هذه ثم هذه قبل أن يموت. هذا ماذا بعد هذا من سوء الخاتمة، نعوذ بالله من سوء الخاتمة. حيل بينه وبين ما يشتهي، ما يعني طبع الله على قلبه، ما عاد يرى أنه سيقابل الله سبحانه وتعالى، يقول: أعطوني دخانا، ويمص الدخان ويأبى أن يصلي قبل الموت حتى يعني أعدم وقتل، نسأل الله السلامة والعافية. وكذلك مجالسة أهل السوء تؤثر، مجالسة أهل السوء تؤثر كذلك عند الخاتمة. ذكروا عن رجل أنه كان يجالس شربة الخمر، فلما احتضر قيل له قل لا إله إلا الله، قال اشرب واسقني اشرب واسقني حتى مات والعياذ بالله. وكذلك منها انتهاك حرمات الناس، انتهاك حرمات الناس، الذي ينتهك حرمات الناس لعله يختم له بسوء الخاتمة، الذي يتجسس على محارم جيرانه، الذي يتجسس على محارم المسلمين بالجوالات، الذي يراسل محارم المسلمين بالجوالات ويفسدهم، يراسل النساء ويراسل البنات ويعمل هذه الأشياء، هذا يخاف على نفسه أن يختم الله له بخاتمة سوء، أن يختم الله له بخاتمة سوء. وقد ذكر ابن القيم في الجواب الكافي قصة على ما يقال صاحب حمام من جاب. الحمام معروف الذي هو يغتسل فيه الناس، يكون فيه الماء الحار، وكان هناك حمام يقال له حمام من جاب، يأتي الناس إليه يغتسلون فيه، وكان باب هذا الحمام يشبه باب دار هذا الرجل، فيه تشابه مع باب بيته. فجاءت امرأة وكان واقفا، جاءت امرأة تسأله قالت أين حمام من جاب؟ جاءت جارية لها منظر، فأطلق بصره ونظر فيها فأعجبته، قالت له أين الطريق إلى حمام من جاب؟ فقال هذا، ودلها على باب بيته وهو يشبه باب حمام من جاب، وأدخلها بيته. فلما دخلت البيت لحقها وأغلق الباب، فعلمت أنه خدعها، علمت هذه الجارية هذه البنت أنه خدع، أن هذا الرجل خدعها وأنه يريد بها الفاحشة، فاحتالت عليه، احتالت عليه، أظهرت له أنها موافقة، وقالت له هذا الشيء يعني ما يحلو إلا أن تحضر لنا بعض ما نشتهي من الفاكهة ومن الأكل، يعني اذهب أولا أحضر لنا الأكل وأحضر لنا، وأظهرت له المطاوعة. فذلك الرجل من سكرة الشهوة التي هو فيها ومن فرحه بذلك خرج يلتمس الفاكهة ويلتمس الأكل، وترك الباب مفتوح، فخرجت وهربت. فلما رجع ما وجدها كان يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ وجاء ولا زال على هذا الفكر وعلى هذه، ولم يتب من تلك المعصية حتى عند الموت هم يقولون له قل لا إله إلا الله، وهو يقول يا رب قائلة يوما وقد تعبت، أين الطريق إلى حمام من جابي؟ نسأل الله السلامة والعافية، حتى ماته على هذه، ماته وهو يلهج بهذا. هذه أشياء واقعية حصلت في الواقع، الإنسان أن يخاف على نفسه منها. وكذلك لعلكم سمعتم بذلك المطرب في فترة قريبة قبل سنوات، ذلك المطرب الذي كان يغني للجمهور وجمهور المتابعين له في تلك الصالة، وهو يضرب العود لهم ويحيي تلك الليالي الحمراء في الفساد والعياذ بالله، فجاءه ملك الموت ونكسه بين جماهيره، وأخذه ملك الموت فإذا به يسقط من على كرسيه وهو يغني ويقبض روحه ملك الموت، نسأل الله السلامة والعافية. يبعث يوم القيامة مغنيا، يبعث يوم القيامة مغنيا، وإنه والله لعار عليه أن يبعث يوم القيامة وبين الخلائق وأمام الله سبحانه وتعالى وهو ممسك بالعود هذا ويدق العود ويعني يقوم بين يدي الله كذلك، هذا والله عار وشنار عليه ولا يبيض وجهه أمام الله. وتأمل عندما يقوم هذا وهو يغني، ويقوم ذلك الذي مات وهو يلبي، يموت وهو يعني مات وهو محرم وهو يلبي، فيبعث يوم القيامة ملبيا، أي فرق بين هذا وهذا؟ هذا يقوم وهو يغني وذاك يقوم وهو يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، هذا يعني حسن خاتمة وذاك سوء خاتمة، نسأل الله السلامة والعافية. فيكون نهاية هذا الدرس أن الإنسان عليه أن يسأل الله حسن الخاتمة ويسلك مسالكها، ما هو يسأل حسن الخاتمة ويسلك مسالك سوء الخاتمة، يسلك مسالك حسن الخاتمة ويستعيذ بالله من سوء الخاتمة ويترك مسالكها ويجتنب مسالكها. فنسأل الله أن يرزقنا وإياكم حسن الخاتمة، وأن يقينا وإياكم ووالدينا وأهالينا وجميع المسلمين سوء الخاتمة. نسأل الله أن يقينا سوء الخاتمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.